موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن آيات الأسماء والصفات هي أعظم آيات القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله. وسورة الفاتحة وأولها أو نصفها بيان الأسماء والصفات، ثم توحيد الإلهية، ثم الإيمان بالقدر والتوكل على الله عز وجل وطلب هداية صراط مستقيم، وبيان الولاء والبراء، وكلها معاني التوحيد. فهذه القضية مبنية على الأسماء والصفات، أعني معرفة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد يعني المتعلق بالحب في الله والبغض في الله والبراءة من الشرك، مبنية على معرفة الله سبحانه وتعالى. وقل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن، فكل آيات الصفات لها الفضل العظيم على غيرها، لأن ذلك متعلق بشرف المعلوم. إذا كنا نتعلم منها صفات ربنا عز وجل، وهذا أعظم وأشرف شيء يتعلم، فلذلك هذه النصوص كذلك. نقول لابد لنا يعني في قضية الأسماء والصفات أن نهتم بالجانب التعبدي من باب الأسماء والصفات، وليس مجرد إثبات المجادلات الكلامية والرد على شبهات المتكلمين، بل لابد وأن تتأثر قلوبنا بذلك، كما ذكرنا تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما بما يسمعونه من آيات الله التي فيها الصفات. كما قال الصحابي رضي الله عنه الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة مع السورة التي كان يقرأ بها، فقال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لأنها صفة الرحمن، إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. فلم يقل الكلام الجدلي أو يعني مناقشات المتكلمين، وإنما الحب الذي أدخله الجنة هو أن الله عز وجل أحبه بحبه إياها وأدخله الجنة. وكذلك الصحابة يتأثرون بالصفات وما يتعلق بها من العبادات، كما تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي واسع سمعه الأصوات، إني إلا في ناحية البيت والمرأة تشتكي زوجها إلى الله، وإني لا يعني لا يخفى علي بعض كلامها. يعني البيت كده هي في الجنب وسمع المرأة تتكلم والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع شكواها، وهي بتقول ويخفى علي بعض كلامها، مش كل الكلام واضح، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تلاقي الناس النهاردة ممكن تهتم في هذه القضية بأحكام الظهار وحكمه والكفارة والترتيب، وده موجود في القرآن، بس بدأ الله عز وجل ذلك بإيه؟ بالصفات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والصحابة تأثروا بهذا الجانب لما أوقفت خولة رضي الله عنها وهي امرأة عجوز عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطريق، ومعه جماعات الصحابة، وظلت تكلمه حتى يعني طال عليهم ذلك، فقالوا يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه المرأة، يعني مرأة عجوز هتفضل تكلمها لغاية امتى؟ فقال لو يعني حبستني إلى الليل لما تركتها ولم أنصرف عنها إلا لصلاة مكتوبة. أتدري من هذه؟ هذه المرأة التي سمع الله شكواها. من فوق 7 سماوات. الصحابة رضي الله عنهم بيتأثروا بأنه موقف يعني هو ده التعبد، أنه بيتأثر بهذا الأمر أن الله سمع شكواها وأنها اشتكت إلى الله. يعني الآية فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يبقى في معنى التعبد بالشكوى ومعنى سماع الشكوى ومعرفة فضل من سمع الله شكواه. ولذلك وقف عمر رضي الله عنها ولو أوقفته إلى الليل لوقف، لأن الله سمع شكواها. فالصحابة تأثرهم بالصفات مش زي علم الكلام السخيف المقيت في الحقيقة الذي لا يثمر الثمرة القلبية في العبد المؤمن. عند العبد المؤمن ثمرة القلبية بحب الله وتعظيم الله وتنزيه الله عن أي نقص. سبحان الذي واسع سمعه الأصوات. نلاقي إن هم أخذوا من هذه المسألة ما ذكروه في كيفية التدبر اللي هي مأخوذة من القرآن. قالوا أنه يسمع دبيب النملة السوداء، وأحيانا يقولوا يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ويسمع دبيب النمل، يعني النمل ده اللي محدش يسمع ايه صوته خالص، ولكن هو سبحان الله له دبيب، له حركة على الأرض وبتتسمع. هم السلف استفادوا ذلك من طريقة القرآن بالتأثر بصفات الرب عز وجل. لما سمع لقيط بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر يوم القيامة فيقول فيتجلى لهم ربهم يضحك، فقال أو يضحك ربنا عز وجل؟ قال نعم. قال أو يضحك ربنا عز وجل؟ قال نعم. قال نعدم من رب يضحك خيرا. نشوف كده أثر الحديث ده على الصحابة وأثروا على اللي انتلأت قلوبهم بشبهات المتكلمين. يعني يقول لك إيه الضحك صفة خفة ولا تليق بالله ويجب صرفها إلى معنى آخر يليق به، وأن ذلك هو إرادة الإكرام أو إرادة الثواب. يا جماعة أنتم من اللي قال الكلام ده؟ للرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال إن ربنا يضحك. فأنتوا بقى أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا إن أنتوا قلتوا نفس الكلام ده في صفة الرحمة وفي صفة الوجه وفي صفة الرجل والقدم وفي صفة الأصابع، بل وفي صفة اليدين وفي صفة العينين اللي موجودة في القرآن. مش إن أنتوا مثلا عشان دي واردة في السنة بس، لكن دي واردة في السنة الصحيحة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فلذلك بنقول إن هذه المسألة العظيمة وهي تأثر القلب بأسماء الله وصفاته وكثرة التدبر في هذا الباب كالتدبر على طريقة القرآن، كما قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللي الإنسان لما يفكر فيها كده جملة جملة وكلمة كلمة يستشعر فعلا سعة علم الله عز وجل وضعف علم البشر الذي يكاد يصل إلى العدم بالنسبة إلى علم الله، كما قال الخضر رضي الله عنه لموسى عليه الصلاة والسلام يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه وما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. طب الإنسان يوصل للدرجة دي إزاي؟ يوصل لما يفكر في بطريقة القرآن، مش العلم صفة ثبوتية معناها الإحاطة بالمعلوم، وهي من الصفات السبعة الثابتة، وهي لائقة بجلال الله. بس التعريفات اللي هم بيهتموا بها فيما سموه علم الكلام، وله علم وله عقيدة، ده هو عبارة عن جهالات. ولذلك قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام. احنا بلا شك ان مجاري هذا العلم العظيم، علم التوحيد، قد دخل فيها، اقصد ما يعني الوسائل التي يصل بها العلم الينا زي مجرى النهر، يعني قد دخل فيها من يعني دنس علم الكلام حتى عند من تكلم بذلك من اهل السنة، لان هم اصبح التانيين بيرد على الشبهات، فيقوم يرد على يعني التانيين بيطلعوا شبهات، يقوم هم يردوا عليهم، وهناك من تعلم طريقتهم، فدخل في ذلك من علم الكلام في وسط العقيدة ما أضعف وإن لم يكن أذهب أثر تدبر الأسماء والصفات وتعلم كيف نتعبد لله بها. وهو كما هو واضح نفكر في يعني أو التدبر أو التعبد لله بالأسماء والصفات قائم على أمرين: الأمر الأول وهو الشهود، ثم الثاني معاملة الرب عز وجل بمقتضى ذلك. الشهود يعني إن قلبك يبقى حاضر، أنت على الشمس بتطلع وبتغرب، قد إيه قعدنا نفكر كده بقالها كام مليون سنة بتشرق وتغرب كل يوم، واليوم كل يوم له شأنه، حصل فيه حاجات، والله وحده هو الذي يحيط علما بذلك، ولحظات الشروق ولحظات الغروب وخلق السماوات والأرض والسحب يعني كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لما فكر في هذا الأمر يبقى مش هتعدي معنا كده، يبقى هنتأثر بعلم الله وقدرة الله وملك الله، كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شهود الملكوت يؤدي إلى حصول اليقين. ملك الله، الملكوت يعني الملك. تشوف كده أقول لكم النخلة اللي بره دي فيها كام خلية نباتية، النواة بتاعتها كانت طالعة من أنهي بلحة من أنهي نخلة، بقالها كام سنة، جذورها ضربة في الأرض في أنهي حتة، بتسحب مواد غذائية شكلها إيه، الكروموزومات اللي جوه نواة كل خلية اللي بتطلع خلايا تبقى خلايا نخلة مثلا مش تبقى خلايا جرجير، مش في فرق بين الاثنين، والثمرة بتاعت النخلة ادي دي بلحة، يا ترى جت من انهي نخلة من انهي حتة في العالم، ودي مادة بتاعتها العلم هي ماء وطين، ودي برضو ماء وطين، ماء وتراب، امتصت شجرة الجوافة المية والتراب والعناصر اللي موجودة في التراب من التربة، وبدأت تصعد في الشجرة وتوصل للخلايا، والخلايا بقدرة الله عز وجل تتفاعل تحول المادة دي إلى خلايا جديدة لغاية ما طلعت ثمرة الجوافة، ودي طلعت ثمرة الايه؟ البلحة، ودي طلعت ثمرة العنب، وكل حاجة تفضل زي ما هي. يعني اقصد ايه؟ بعد 10 سنين الشجرة دي راح هتطلع ايه؟ عنب يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، والمية واحدة والتربة واحدة، الفرق في نوع الشجرة، البذرة بتاعت الشجرة اللي تحولت إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الثمرة العجيبة، الآية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. السحاب اللي موجود ده كان فين وهيروح فين؟ وقد إيه سحاب قبليه؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وإيه اللي هينزل منه المطر؟ وإيه اللي مش هينزل المطر؟ هو ما في مية بالتأكيد، يعني ونزلنا السماء من جبال فيها من برد. لفظ ده اللي يركب طيارة يقول ما لهاش وصف تاني غير انها جبال من ايه؟ من برد. ان الطيارة بتخترقها مثلا وهي طيارة. انا بقول الكلام ده كله عشان تشهد ملك الله، تشهد علم الله، تشهد قدرة الله، تشهد خلق الله عز وجل للمخلوقات، تشهد ما أخبر به ربنا عز وجل من صفاته من الرحمة. إن آثار الرحمة فعلا والله إحنا من غير مية نعمل إيه؟ نهلك، نموت فعلا. من غير مية ما يبقاش في غذاء، ما يبقاش في حياتنا إحنا أصلا. الله الذي أنزل من السماء ماء، إحنا بفضل الله عز وجل كده عندنا نقطة من نعيم أهل الجنة، إن إحنا عندنا الحنفية نروح جايين فاتحينها نلاقي ايه؟ المية. ودي سقطة، اقول حبة المية دول سقطوا امتى من السماء؟ الله الذي انزلها. لو هي فعلا جاية من سيوة من عين مية، يبقى من مئات الالوف من السنين ربما ملايين سقطت، وسلكه الله ايه؟ ينابيع في الارض، وبقت عين الناس تطلع منها ايه؟ مية معدنية زي ما بيسموها. فهذا الأمر الإنسان لما يفكر فيه، طب إحنا اللي حددنا درجة ملوحة المية دي، وخلينا نسبة الأملاح اللي فيها ضئيلة جدا عشان تبقى المية دي عذبة، ودينا عارفين المياه المالحة بتاعة البحر اللي هي الأجاج، وما بين ذلك درجات. أنت فيه ناس تروح جاية مطلعة حفرة بير تطلع مية إيه؟ دلع جدا مالحة ما تنفعش، او تبقى شربها صعب، وممكن يتساقى بها بعض النخل يتحول الى يعني شيء نافع، او بعض الثمار الاخرى اللي تتأقلم مع المية الايه اللي فيها درجة ملوحة عالية. فسبحان الله الانسان، هذه هي الطريقة التي نتعبد بها الشهود. اولا شهود سعة يعني اثار الصفات، زي ما بقول الرحمة. انت لو بتبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة ازاي يفكروا في الرحمة، بيقول بينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فاذا بامرأة تبحث في السبي حتى وجدت صبيا لها فألصقته ببطنها وارضعته، فقال اترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. عباده اللي هم مين؟ اللي هم المؤمنين، العباد المؤمنين اللي هم عباد، وإلا فمحدش يقول ربنا مش هيلقي الكفرة في النار، من دون لا يستحقون وصف إيه؟ عباد الله. وصف العبودية ده وصف عظيم الشأن، خص الله به المقربين. فقال عينا يشرب بها عباد الله، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. العباد هنا بمعنى العباد المقربون، المقربين الذين يعني تعبدوا لله بأنواع العبادات المختلفة. لذلك نقول أن هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم ازاي يشوفوا اثر الرحمة من ام بتعطف على ولدها. احنا لو نفكرنا فعلا الرحمة دي كانت موجودة في قلب الام قبل ما تولد، قبل ما تحمل، ما كانتش فيها علاقة خالص، لان ده كان عدم، وبعدين بدأ يتوجد جنين وبدأت تخاف على جنينها، وبدأ حبها للجنين ده بالتصور لما يبقى يتولد وابقى اجيبه وابقى اشيله. بمجرد ما يتولد الموضوع بيختلف اختلاف كبير قوي، بيبقى فيه رحمة ليس لها نظير. وبعدين تبص في الكائنات، الكلبة اللي ولدت وبتراعي ايه ولادها، والقطة اللي بتراعي ولادها، الرحمات العجيبة دي، العصفورة اللي بتروح تجيب اكل وتحطها في ايه في بق الفراخ الصغار لغاية ما تنمو، رحمة عجيبة جدا. تلاقي الطائر اللي التعبان عايز ياخد البيض بتاعه يدافع عنه جدا، لو الصغار موجودين يقعد ينقر مع انه ممكن يتعرض لخطر. سبحان الله، حاجة آية من آيات الله عز وجل في قضية الرحمة. ولذلك آثار الرحمة تنظرها في الخلق، وإن ربنا عز وجل يرحم من يرحم. ولذلك هذه المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، بينما امرأة بغي عطشت فنزلت إلى ركية بئر فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يكاد يأكل الثرى من العطش، فقالت لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغني، فنزلت وملأت موقها خف بتاعها ثم صعدت فسقته فغفر الله لها، فشكر الله لها فغفر لها. وهي ايه مدمنة على الزنا، شغلتها زانية، بس ربنا رحمن رحيم سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 رحمة، دي الرحمة المخلوقة، لأثر من آثار صفة الرحمن الرحيم، اسم الرحمن الرحيم، الرحمن خصوصا. قال فأنزل منها رحمة واحدة فبها تتراحم الخلائق، وبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبها، بها تتراحم الخلائق والوحش والهوام والطير، وادخر 99 إلى يوم القيامة. ما شاء الله، الإنسان إذا فكر في ذلك، إذا نظر في قدرة الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون. الثلاث آيات اللي جعلت جبير بن مطعم يسمعها وهو مشرك فيقول فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير. سمعه، كان جبير بن مطعم جاي للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يكلمه في أسرى بدر، كان لسه مشرك، وهم سمعوا الرسول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. يعني لو كان المطعم ابن عدي ده لما الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب للطائف وردوه رجع في ايه في جواره خوفا من ان هو المشركين بعد وفاة عمه ابي طالب تجرأوا عليه. فجبير ابن مطعم كان هو احد اولاد ايه المطعم ابن عدي او كبير اولاده، والمطعم كان هو اوقف، كان له 10 اولاد، فحملوا السلاح وجي عند الكعبة وقال اني اجرت محمدا. فاللي عايز بقى تفقد امه بقى يبقى يقرب، وعشر اولاده بالسلاح حموا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالايه بالكعبة، وخلاص محدش يقدر يتكلم. فلما سمعوا كده بعتوا مين؟ جبير بن مطعم، لانه كان مات المطعم بن عدي سبحان الله مات كافرا سبحان الله. جبير بقى جاء سمع الرسول في صلاة المغرب بيقرأ الايه الايات دي، يقول كاد قلبي ان يطير، مش قادر. ده ايه ده استدلال يعني عظيم جدا على الوحدانية. احنا نعرف خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، احنا عملنا نفسنا حاجة، احنا عملنا لعيالنا حاجة، العيل اللي كان جنين في بطن امه ده، واحنا كذلك عطينا نفسنا سمع، عطينا نفسنا بصر، واحد عمال يبص كده يقول ايه ده ايد الواحد، ده رجله، ده عينه، ده في حاجات مش معقولة، وده اتقان عجيب الشكل، ده حتة البتاع اللي على العين دي القرنية دي اللي من الممكن لو بقت عتامة ما شفناش حاجة خالص. انت شايف بتاع البني والزرقة دي عليها حتة ازازة، مش ازازة يعني، خلايا حية بقى من ساعة ما اتولدنا لغاية دلوقتي هي شغالة. بالك لو حصلت عتامة مش هيشوف الانسان، لو درجة عتامة صغيرة وبتتشكل احوالا واحوالا وبدقة عجيبة، وبعدين ده اللي وراه عجب واللي وراها عجب، اتقان بالغ. وبعدين العصب اللي بيوصل المخ، والمخ اللي عمال يستقبل الاشارات، هم خلقوا من غير شيء، من غير حاجة كده. ده انت لو لقيت ازازة بعد 1000 سنة هيلاقوا ازازة دي هيقولوا ده كان في بشر هنا وبيحطوا ازاز ايه مية. وبلاك ده لو انا يعني زي ما احنا بنلاقي ادوات حجرية من 2 مليون سنة نقول ده كان في ايه، كان في بشر. فالانسان ما يقبلش ان الحاجة بتعمل نفسها، وفضلا ان هو عن نفسه عارف ان نفسه من العجز، وعارف ربنا بالقدرة سبحانه وتعالى. تسوية صباعنا دي والرسمة اللي موجودة وافتح كفك هتلاقي انواع من الخطوط، من الذي رسمها؟ الله الذي خلقها سبحانه وتعالى. احنا عملنا كم خط عندك هنا؟ عندك الخطين ال 18 وال 81 مش كده؟ هي دي حقيقية اللي هي 18 لا ده الناس اللي بتقولها كده يعني، لكن انا بتكلم ان في خط. انت عارف عندك كم نوع الخطوط هنا؟ انت شايف على الاقل 3 واللي تحتيهم البصمه. يا بس بقول لك شايف في درجه خطوط الكبار اللي هي اقوى حاجه مأثره في كف اليد مش كده، اللي هم 8 دول والواحد اللي مايل ده. وخد بالك ان الواحد ده مش جاي من اول الايد لاخرها، ده خلصان في النص كده مش كده، ولو هتلاقي خطوط تانية رفيعة تحتيها مش كده، تفرعات رفيعة تانية. وعايز اقول لك بص شوية كده هتلاقي خطوط اخفت شوية، يعني في خطوط درجة تانية وفي درجة تالتة رفيعة خالص لو بصيت، في حاجات خافتة جدا وبعدين تحتيها البصمة. كل ده مين اللي عمله؟ ها؟ لا سبحان الله. احنا كنا فين؟ البصمة اللي انت مستأثر بيها دون البشرية، ان كل البشر كل واحد له بصمة ايه؟ مختلفة. مقبلة؟ ده الجلد بس اللي برة. وبص هتلاقي العقل بتاعت الصابع فيها خطوط واقفة طويلة كده. ماشي؟ وتلاقي خطوط تانية. للعلم الحاجات دي بقى لها علاقة بايه؟ بعقل الانسان وادراكه. هو مش عارفين ازاي، بس احنا عندنا ان لو لقيت خط من الاول للاخر كده يبقى الولد ده منجل. انا اول ما يقولوا لي عايزين نكشف على الولد نطمن عليه، اقول له اول حاجه اروح جاي فاتح ايده، لو لقيت الخط اللي بالعرض ده اقول الولد ده ايه، هيطلع متخلف عقليا. والناس تقول ليه هو الدكتور بيفول على الولا ولا ايه؟ وبعدين انا فاكر كده، انا ناس قرايبنا كانت بنتهم مولوده مع مع مع محمد في نفس المده، بصيت في ايديها لقيت البت كده، فقلت لهم البت دي هتطلع مفيش فرق طبعا، ده عيل بيرضع ولا فاهم حاجه وده عيل بيرضع ولا فاهم حاجه. بس سبحان الله اه دلوقتي تعالى واحد مثلا تلاقيه دخل كليه وكمل كليه، والثانيه ما خدتش ولا ابتدائي. ايه اللي عمل كده؟ احنا مش بايدينا، مخنا مش بايدينا، عقلنا مش بايدينا، جسمنا مش بايدينا، جهاز اجهزتنا كلها مش بايدينا. واحد اتولد باربع خروم في القلب يقعد طول عمره يعمل عمليات، واحنا اتولدنا بفضل الله سبحانه وتعالى اكثرنا يعني غرفة القلب مظبوطة، الفتحات ما بين الاذين والبطين وكل بطين والشرايين اللي طالعه منه والاورده اللي داخله فيها، حاجه عجيبه الشكل في كل جزء من اجزائنا. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ اللي يفكر يقول كاد عقلي ان يطير، مش قادر يستحمل ان يقول ان دي صنعها مخلوق تاني، فضلا عن الاصنام، فضلا عن واحد اتخلق كده السيده زينب يقول لك يا مدد يا سيدة، الله انت جبت منين؟ ما هو بلا مدد يا نبي، مدد يا رسول الله، ده انا كنت بقول كنت في زنقه قلت ادركني يا رسول الله فلقيتها اتفرجت. طب ده من وسوسه الشيطان، ده ربنا اللي فرجها عليك. واخبنا هو الرسول عليه السلام كان نفسه يملك لنفسه شيئا، ده ربنا قال قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الكلام ده كله التعبد لله بالاسماء والصفات، ان احنا نفكر فيما قصه الله عز وجل علينا من هذه الصفات الإلهية والأسماء الإلهية التي بها نتعبد لله عز وجل، نتعبد نشهد اللهم أنت قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول. طب أنت يعني الأرض دي مثلا من 300 سنة كان حد موجود فيها شيخ ولا أهليكم كانوا موجودين؟ كانوا جم منين؟ من ليبيا. يعني 300 سنة كانت الحتة دي عبارة عن ايه؟ انا فاكر زمان وانا صغير مش 300 ولا حاجة، كان مثلا نقول مثلا 60 سنة مثلا كنا بنطلع بيقول لك ايه الماكس دي تبقى برا اسكندرية. ما هي كانت الماكس يعني المكوس، الماكس كانوا بياخدوا عندها المكوس من اللي جايين يخشوا اسكندرية. والعجمي دي يعني حاجة ايه كلها شجرتين لغاية الساحل كله، وكان كله ما فيش حد. فسبحان الله. طب قبل كده طب لما كانت الأرض ما فيهاش بشر وكان فيها كائنات تانية نباتات وحيوانات ممكن تكون أسبق من حي من إيه من وجود البشر، وقبل ذلك طب قبل وجود الأرض لما حصل بقى كانت الأرض والسماوات الأرض كانت رتقا شيء متصل قبل ما ينفجروا ويبقى فيه أرض وسماء ونحو ذلك. والله قبل ذلك. طب بقد ايه؟ لا يعلم ذلك الا الله. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. ولذلك اوعى تفتكر ان في نعمة من حد قبل ربنا، لان الله هو الاول. وما تتوكلش على حد الا الله، لانه الاخر الذي ليس بعده شيء. لو انت اعتمدت على حد هيجي عليه وقت ويموت. لو انت معتمد على ملك او رئيس وهو بقى اللي بيحبك وانت بتحبه، نفترض يعني مفيش حد بيحب حد، المهم ان هو بعدين ايه راح جاي ايه مات او غلبوه او نحو ذلك، تقول يا خبر هروح في داهيه. يبقى انت لو متوكل على غير الله عز وجل هينقطع. واحد متوكل على ابوه، هو اللي هيجيب لي فلوس، هو اللي هيجوزني، وهو اللي هيجيب لي شقه، وهو اللي هيعمله. اوعى تتوكل على غير الله عز وجل. ما انت بص لايه مات. ويمكن في ناس كتيرة أبوهم يموت وهو فقير ويطلع بعد كده يطلع غني، ولا كانت ربيت يتيم بقى ملياردير دلوقتي، ولا كانت ربيت يتيم. أصل هو لا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن علينا بالتعبد له عز وجل بحبه وقربه عز وجل وأسمائه وصفاته. جزاكم الله خير.